هذا الحمد لله قد كفانا الله بأهل العلم الكبار في الجواب عليه، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قد أجاب على هذا، قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، النسبة إليه يكون إيش؟ سلفي، أو اعتزى إليه، فإن بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فحكى الاتفاق على وجوب القبول، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فأولا العيب ما فيه، والانتساب سائغ لأنه نسبة شرعية، ما نسب نفسه إلى أحد بعينه، وإنما انتسب إلى جملة السلف الصالح رضي الله عنهم. الثالث حكى الإجماع على وجوب القبول، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فالذي يمنعه مخالف للإجماع والاتفاق ولا لا؟ ثم الرابعة وهي مربط الفرس، قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فالعبرة بالدعوة وتحقيق الدعوة، هل هو فعلا سلفي؟ فإذا كان كذلك فمذهب السلف لا يكون إلا حقا، فلا عيب عليه. والذي يضيق بهذا ذرعا يخاف عليه أن يدخل في باب أهل البدع، لأن هذا ما يضيق به إلا أهل الأهواء والبدع، نسأل الله العافية والسلامة.